الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتقل اليوم في سلسلة القدوات نقلة، نتحدث عن الأنصار قليلا، فإن الذي سبق من السير والأخبار والتراجم كان حديثا عن المهاجرين الأول والسابقين الأبطال، وكما أن في المهاجرين أفذاذ وأبطال فكذلك في الأنصار. ووقع اختيارنا على سيد من سادات الأنصار وهو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي رضي الله تعالى عنه. وسعد إسلامه كان عجبا، فقد أسلم على يد سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهو سيد الأوس. ومصعب نزل عند أسعد بن زرارة في بني عبد الأشهل، وسعد أشهلي فهو أوسي من بني أشهل أو من بني عبد الأشهل. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بني ساعدة، وبني ساعدة هم أهل سهل بن سعد الساعدي، تجد في السير وفي الأخبار وفي الأحاديث الساعدي. قال: وفي كل دور الأنصار خيرا، كل دور الأنصار خيرا. وفي رواية عددهم قال: خير دور الأنصار بني ساعدة، ثم قال: بني عبد الأشهل، وجعل يعددهم صلى الله عليه وسلم. الأنصار عموما موقفهم في الدين واضح ومجاهداتهم بينة، يكفي أن الله جل وعلا يقول عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الصحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقف طويلة مع الأنصار. نرجع إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عند بئر يسمى بئر مرق. جلس مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يحدثان بني عبد الأشهل في حائط في جنينة، فسمع بهم سيد الحي سعد بن معاذ، فأخذ حربته رمحه وجاء يمشي إليهم، فرآه أسعد بن زرارة من بعيد، قال: يا مصعب، هذا سيد قومه فأخلص فيه. فجاء ووقف وقال: جئتم إلى حينا تسفهون آلهتنا وتطعنون في ديننا وفي دين آبائنا، إن كنتم ترغبون بأنفسكم فاخرجوا من هذا الحي. فقال له مصعب رضي الله عنه ولله دره، قال له: أنت رجل عاقل وسيد مطاع، اسمع كلامنا، فإن أعجبك فكان بها، وإلا خرجنا وتركنا لك الحي. قال: أنصفت، وهذا رد رجل عاقل. قال له: أنصفت. ثم اتكع على حربتي وقال: تكلم. منذ أن بدأ مصعب يقرأ القرآن ويشرحه ظهرت أسارير الإسلام على وجه سعد، فأسلم، لكن إسلامه لم يكن عاديا. ذهب سعد بن معاذ فجمع الأوس جميعا من بني عبد الأشهل ووقف فيهم خطيبا، وسيد بن حضير كان معه. لما راه ذهب ورجع قال: والله رجع بغير الوجه الذي ذهب به. سأل بني عبد الأشهل قال ما تقولون فيا وكيف تجدونني فيكم؟ قالوا سيدا مطاعا، سيدا مطاعا ونجيبا فينا. قال والله إن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال لهم والله زول تاني أسلم على ما فيه وزول ينضم معي ما فيه إلا تخش الدين ده، وخشتين ذاته قبل شوية بس خشة، لكن في ناس بيخشوا الدين مما خشوا لحد يوم الليلة حاجة سووها ما في الدين ده، خصم من رصيد الإسلام. وفي ناس بيخشوا في الدين لما نخش ذاته بخش بيفهم. بالنسبة الخواجات ده لما يسلم ويسلم بيفهم، أنا لقيت منه ناس والله ما شاء الله ناس قاطعين في الدين ده قاطعين. يقول يا أخي انت المسلسلات دي البنات عريانات دي المسلمين؟ أقول أنا مسلمين. مسلمين كيف؟ يقول لي كيف مسلمين دي؟ ده زول خواجة. يقول كيف مسلمين دي؟ مسلمين. أقول أنا مسلمين حتى أنا أكفرهم يعني؟ يقول كيف مسلمين والناس اللي بيفرجوا دي المسلمين؟ قلت له مش مسلمين دي المصلين كمان وفي الجوامع ويتفرجوا في المسلسلات. حد يعني يقول شنو؟ مغترب جدا مستغربين. والله في واحدة من روسيا ولا من وين من محلاتي أسلمت يا أخي، جاتني قلت لي أنت شيخنا الغنى ده شنو؟ قلت لي يا أخي إذا عدي كلها غنى ده غنى أشيدة في الدين فيه؟ قلت لها في الدين ما فيه. والله بيكونوا صادقين صدق، بيكونوا صادقين. أما الزول اللي قد الدين ده من يومه سموه مسلم وضبحوا له وبقى مسلم، ده ترى قاعد بس كده لا بيدوس في الدين ده ما بيسوي حاجة. بيسووا الناس المجدل. الواحد بيدخل الدين بقناعة وبيفهم. فسعد رضي الله عنه دخل الدين بقناعة وبفهم. جميع بني عبد الأشهل أسلموا في تلك الليلة، القبيلة كلها أسلمت. قال لهم كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يا سلام يا أخي، لكن الصحابة دي عجيبين. أسلم سعد وأسلمت أمه، تكلم عن أمه شوية. أم اسمها كبشة، وبعض أهل السير يقول كبيشة بنت رافع ابن معاوية ابن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية. فسعد أبوه سعد بن معاذ بن النعمان أوسي، وأمه خدرية خزرجية، وأمه امرأة مؤمنة أنجبت سعدا وعمرا وأوسا وإياسا وعقرب وأم حزام. ذيل أولاده. أول امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة، هي ما أسلمت على ولدها. ولدها قال له والله ما بنضم مع زول إلا تخشوا في الدين ده، ما بنضم معكم، أنتوا عارفين أنا زول كويس هاي، بس قال له الدين ده خلاص. أسلمت أم، أسلمت من جملة من أسلمت. أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي الأنصار شرفا وفخرا أنهم هم الذين آووه صلى الله عليه وسلم، نزل في بيت خالد بن زيد ابن كليب المعروف بأبي أيوب الأنصاري، ودار أبي أيوب شرفت بنزول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وبالتالي سعد وأمه سبقوا. أمه شهد لها ولدان بدرا، سعد وعمر، وقتل عمر يوم أحد، وقتل من بني عبد الأشهل يوم أحد 12 رجل يوم أحد فيون ولده. ولما رجع المسلم من أحد كان على فرسه وسعد بن معاذ يمسك بلجام الفرس، فجاءت كبشة بنت رافع بن معاوية ابن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية السيدة الشريفة، جاءت تشق الصفوف. فقال سعد يا رسول الله أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم سعد، فوقف لها على فرسه، كان قاعد في الفرس لما جاءت وقف، فعزاها في ولدها عمرا. وعمر يوم أحد قتله ضرار ابن الخطاب، أخو عمر ابن الخطاب قبل أن يسلم. والله يا إخواننا الدين ده فرق بين الناس شديد خلاص. كويس. نحن بتجمعنا المصالح وبتفرقنا المصالح، بنجتمع على المصالح ونفترق على المصالح. شوف لما رآها عزاها في ولدها عمرا قالت له لما رأيتك استشويت مصيبتي، يعني رأيتها شوية. كلمة شوية من صميم اللغة بالمناسبة الفصحى، شوية. استشويت مصيبتي أي رأيتها قليلة. قال ابشري يا أم سعد وبشري قومك أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا. قتلى بني عبد الأشهل كلهم لموا في الجنة مع بعض وقالوا تقبوا مع بعض سوا، وأنهم شفعوا في أهليهم جميعا. ثم سعد شهد أحدا وشهد من ذي قبل بدرا وشهد الأحزاب، وهي كانت من أصعب الغزوات، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما وإنهم، بعد أن فر وكان دائما يعتز بذلك، يقول يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، ألبت قريش أحزاب العرب من غطفان وغيرها 12,000 مقاتل جاءوا يحاصرون المدينة، وحفر الخندق. وكان في جملة من خرج سعد، وكان سعد رجلا طوالا طويلا، وكان أبيضا وجميلا وحسن اللحية، وكان بارز الأطراف. فخرج إلى الخندق وقد دفعته أمه وشجعته أمه رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى الخروج، فخرج إلى الأحزاب. لما رد الله الأحزاب بكيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، قال صلى الله عليه وسلم أما وإنه بعد الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ثاني من الأحزاب قريش ما رفعت لا سلاح جات على المدينة إلا ما شلون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شلون في الحديبية وما شلون في فتح مكة. فسعد ظهرت له كرامات عجيبة، رجل من قريش يسمى حبان ابن العرقة رمى يوم الأحزاب سعدا بسهم فضربه السهم في أكحله. الأكحل هو شنو؟ الضلع، أو أي موضع من مواضع شنو؟ من مواضع الدم والشرايين الكبيرة. فقطع أكحله فنزف، وجاء الأحزاب في شوال وحاصروا المدينة شهرا شهرا. أرسل الله الريح وجنودا لم يرها الصحابة رضي الله عنهم. ويوم الأحزاب كان يوم من الأيام الصعبة جدا، حتى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان بن حسن رضي الله عنه في عهد التابعين، قال أحد التابعين لحذيفة أما وإنا لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض. فقال له حذيفة لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والله لقد رأيتني يوم الخندق يوم الأحزاب البرد شديد والجوع شديد. يا أخي ربنا قال جاءوكم من شنو؟ من فوقكم ومن أسفل منكم، وشنو الأبصار ده؟ أبصار منه زاغت دي صحابة في لسان ألف صحابة أبصار زاغت. وبلغت القلوب الحناجر بقلوب منه، يعني إحنا كنا متنا إذا كان الصحابة بلغت القلوب الحناجر إحنا كنا متنا قبلنا، والله العظيم الموقف برد شديد وجوع. الرسول رابط أحجار يا أخي، الناس جعانين والعدو قدامه والبرد الشديد والظلام، ويهود بني قريظة نقضوا عهدهم في المدينة وبدأوا كأنهم يريدون الغدر بالمسلمين. الناس عاشوا في ضيق ضيق شديد. يا أخي القرآن شبه هذا التشبيه، وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. شوف زلزلوا لي، قال الرسول قعد الناس قاعدين، قال من يقوم إلى القوم، قال داري واحد فيهم، قال الصحابة قاعدين كلهم، قال لهم من يقوم إلى القوم يخذل عنا، يمشي خوص نص المعسكر يقول أخواننا ارجعوا ما والدنيا ليل وكفية القدور ويكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة فلم يقم أحد، زول قال ما في. كرر تاني زول قال ما في. في الثالثة قال أين حذيفة بن اليمان؟ قال لما سماني لم أجد بدا. جاب اسمي ما في قسم ما في مخارجة تاني. أمي شوية تاريخات. قال لك حذيفة جاء حذيفة. قال فأوصاني ألا أحدث شيئا وأن أخذل وأن أدخل في القوم. قال والله مشيت إلى معسكرهم كأني أمشي في الحمام زي ماشي في الموت. كأنه ماشي في الموت مش في الوطاء ماشي في الموت. شوف أنا زي يعني تعبوا كيف. شهد سعد هذه الغزوة وضرب في أكحله في شوال. حاصروا شهرا كاملا في آخر ذو القاعدة في آخر ذو القاعدة مات سعد بعد شهر من الجراح. فتق عرقه فنزف حتى والخيمة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة بالقرب من المسجد نزف دمه حتى وصل إلى المسجد. انفتق الجرح بتاع سعد ونزل الدم وما قادر كواه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سعدا دعا ربه قال اللهم إن وضعت الحرب بيننا وبين قريش فخذني إليك وإن لم تضع الحرب بيننا وبين قريش فابقني أجاهد الكفار. لما حسنوا دار الموت سأل الله قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بحلفائي وموالي من بني قريظة. الغدر دين دار الشفة فيهم قال ما يموت إلا الشفة. فوقف الجرح فما قطر قطرة نقطة دم نزل. بعد شهر غزا النبي بني قريظة وحكم فيهم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. انفتق الجرح ومات سعد في أواخر ذو القعدة وفي أوائل ذو الحجة من السنة الخامسة من الهجرة النبوية. سعد ده حاجة براو أمة براو. شو بزول ده دع ربنا كيف. حبان بن العرقة رماه بالسهم فكان سببا لموته. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق من الغزوة وجلس يضع الأسلحة فجاءه جبريل وقال له أوضعتم السلاح يا محمد؟ قال بلى. قال إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. طوال من الخندق إلى بني قريظة وقد جاء جبريل يركب بغلا في صورة دحية رضي الله تعالى عنه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. حتى الرسول قال للصحابة شفت جبريل؟ قالوا ما شفنا. قال ما زوجة ماشي بجاي بحمار؟ قالوا نعم دحية جماعة بجاي. قال له ده ما دحية ده جبريل. طوالي قاعدين يملصوا جبريل. قال له ما في ملص. طوالي قال مقولته المشهورة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ما شو بني قريظة الصحابة ما شو بني قريظة. وسعد يداوى حاصرهم لأن بني قريظة أودي وردت في صورة الأحزاب هم الذين أنزلهم الله من الذين ظاهروهم من من من أهل الكتاب. الذين ظهروا قريشا من أهل الكتاب أنزلهم الله من شنو؟ من استصاصهم بعد أن قذف في قلوبهم الرعب. يقتلون فريقا ويأسرون شنو؟ فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم. شوف الكلام ده كيف حاصروا دار قاتلهم خلاص. غير أن ثعلبة بن سعية أبى أن يغدر من بني قريظة. هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم يفر وينجو وقال نجاه الله بوفائه. أما بني قريظة حاصروا قبلهم حاصر بني قينقاع. وبنو قينقاع طبعا كان في حرب أسوء خزرج. بنو قينقاع يهود بيقيفوا مع الخزرج نزع عبد الله بن أبي بن سلول. وبني قريظة بيقيفوا مع منو؟ مع الأوس وسعد سيد الأوس. قام لما حاصر بني قينقاع جاء الرسول الغضبان جدا من بني قينقاع وذلك بعد بدر. ومن قينقاع هم اليهود الذين نقضوا العهد بعد أن كشفوا عن عورة امرأة مسلمة، فسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا وحاصرهم وأراد قتلهم، قيدوا الرب صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول يأخذ النبي من رداء وجره، شوف سوء الأدب، يجره يقول له موالية أتحصدهم بين عشية وضحاها؟ في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله يلعنك ويلعنهم، تركتهم لك، أخرجهم من المدينة كلهم، ديل بنو قينقاع موالي الخزرج، ديل موالي الأوس، طوال الأوس الأوسي كلهم، الصحابة فيهم، جل رسول الله قالوا يا رسول الله هب لنا موالينا من بني قريظة كما وهبت بنو قينقاع لإخواننا من الخزرج. الناس اجتمعوا واليهود اجتمعوا، قال أترضون بحكم سعد، سعد بن معاذ أترضون بحكمه؟ قالوا بلى. قال اذهبوا وأتوا به، فجيء به على حمار ودمه يجري، فلما جاءوا لينزلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فأنزلوه حتى يكون حكمه أوقع في النفس. سعد اجتمع الناس دارين كلمته، حكم بأن كل رجل أنبت أن تضرب عنقه بالسيف. قال أي زول طلع شعر ده يضرب رأسه مرة واحدة، والنساء تسبى والأرض تغنم، انتهى الحكم. الأوس الصحابة، الصحابة من الأوس التانية ما منافقين، كانوا يقول لي سعد يا سعد اتق الله في موالينا ارفق بهم، حكم الحكم ده. قال صلى الله عليه وسلم أما وإنه حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. قال لهم ده حكم الله ذاته، الحكم الدائر الله. قال أنا داير أموت، والله ما أموت وأغش في الدين. قال العلي ومشى طوالي، طوالي مات، حكم فيهم مثلا في بني قريظة، وحصل فيهم طبعا يعني بني قريظة ذات ناس فيهم فرسان زي الزبير بن باطة، الزبير بن باطة ده من بني قريظة قرظي، ده كان رجل فارس فراسة شديدة. بعدين الرسول جابوا كلهم وقفوا الصف وخد لهم الأخاديد في المدينة وضرب أعناقهم كله الرماون جوا النادي. لما جاء الزبير بن باطة ليقتل جاء قيس بن ثابت بن شماس الأنصاري، قال يا رسول الله إن للزبير بن باطة علي يد في الحرب بين الأوس والخزرج، هو من الخزرج، قال له يعني قبضني وخلا ذلتني وأنا ما عندي سلاح، قال فجز رأسي وأطلقني فوهبه لي بيده علي، قال وهبته لك عشان يستوحبوا يقول خلاص فكوا. جاء قال لي يا الزبير لقد استأذنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينا بيقولوها الزبير، لا هي الزبير ابن باطة، قال له أطلقته لك، قال لي خلاص. بعد شوية قال لي لكن وماذا يفعل شيخ كبير ولا عيال له مثل رسول الله؟ قال لي شده قدر عياله، قال وهبنا له عياله، درج عليه وقال له لكن أمشي بدون مال أمشي وين؟ جل رسول الله قال له رسول الله ماله؟ قال ردوا عليه ماله. تاني قام سأل قال ماذا فعل حيي بن الأخطب وماذا فعل فلان؟ يسأل عن بني قريظة، قالت بني قريظة وكعب بن أسد ده قائد، وبني قريظة يهود مطرطشين ما فيهم فايدة بعد ما نقضوا العهد، وكعب ده ما كان ده ينقض العهد لكن هو رئيسه سيده، لما جاء يسوقوا للموت الكتل بيسألوا قال لما يمشي وين؟ قال ليهن أفي كل موضع لا تعقلون؟ يعني حيبصحونا يا أحمد وين دارين سوقوا يقتلون؟ بيسألوا بقول له هنا يمشي وين؟ قال له والله انتو ما فاهمين، أفي كل موضع لا تعقلون؟ الزبير ده لما قال لك كعب مات وحيي مات قال الحياة بعدهم حرام. يا قيس إن كنت تريد مكافأتي فقدم عنقي للقتل لأقتل، فقدمه قيس لتضرب عنقه فضربت عنقه ومات إلى النار، لكن برضو رجالة عنده رجالة برضو ودوا النار لكن مات للرجالة. فين بجهجه لما نجي الموت ده؟ والله بجهجه وجهجه بتململ ويبكي بكى أبوك بخاطرك ما تركي خليك راجل وأثبت وكده. رضي الله عنه سعد، ونحن نتكلم عن سيرة عظيم من العظماء، لما نفذ فيهم الحكم مات سعد، في كتب السير والسنن جاء جبريل عليه السلام معتجرا بعمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، أي ميت هذا فيكم الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فجرى النبي إلى خيمة سعد فوجده قد مات. جبريل قال له: في زول مات فيكم، في واحد من أصحابك. جبريل ما عرفه، قال: في واحد من أصحابك مات، السماء دي تهزت وتفتحت. طوال جرى لخيمة سعد فوجد سعدا قد مات. وورد في الصحيحين وفي النسائي والترمذي وغيره قول النبي عليه الصلاة والسلام: سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن لموته، في الصحيحين ما فيها كلام. وفي بعض كتب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل لموت سعد 70,000 ملك لم يطأوا الأرض من ذي قبل. 70,000 ملك قبل كده ما جوا أصلا، بس جوا ليموت سعد. مات هو في 37. كل هذه الحفاوة وكل هذا الاهتزاز للعرش وفتح السماء ونزول الملائكة لرجل في 37 من عمره وهو سيد قومه وأسلم الإسلام الذي رأيتم، عمره 37 سنة. ده سعد بن معاذ. وفي البخاري في مناقبه أرسل صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أكيدر دومة خالد وليد، فجاءوا بثياب حرير حريرية فخمة عجب منها الصحابة يلمسونها، قال: أتعجبون منها؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. في البخاري مناديل، بس مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وأنزله في قبره وتغير وجهه، قال: إن القبر تضايق على صاحبكم حتى ضمه ضمة حتى اختلجت أضلاعه، والأصل في مسلم الحديث. قال: ثم فرج عنه الآن. كانت عائشة تقول: لو كان أحد ناجم منها لنجا منها سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هو الذي يوم بدر قال كلماته الحارة وعباراته المضيعة: آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا، سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت ووادع من شئت وحارب من شئت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر في سبيل الله لخضناه معك، وما تخلف منا أحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله تريك ما تقر به عينك. يا أخي سعد والله سيد، 37 سنة لما مات رضي الله تعالى عنه، 37 سنة. يا سلام سعد، وضمه القبر ضمة. وقالت أم سعد في سعد وسمعها النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أم سعد سعدا صرامة وحدا. ولذا كده قالت: ويل أم سعد سعدا صرامة وحدا وسؤددا ومجدا. ده ولده وسؤددا وشنو ومجدا، يسد به مسدا يقد الهام قدا. الهام يقطع الرؤوس قطع، قالت بشكل في ولده: ويل أم سعد سعدا قال كل نائحة تكذب إلا أم سعد. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ويل أم سعد سعدا صرامة وحدا وسؤددا وسؤددا وشنو ومجدا، يسد به مسدا يقد الهام قدا. رضي الله تعالى عنه. ونزل في قبر سعد أسيد بن حضير وسلامة ابن مسلمة بن دقش وأوس ابن الحارث ابن عمه، نزلوا في قبره وأنزلوا سعدا رضي الله تعالى عنه، ودفن في البقيع وهو من الصحابة القلة الذين صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مات في حياته صلى الله عليه وسلم. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من اليوم، سائل الرب جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. نسأل الله يوفقنا وإياكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.